تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. وزير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. آخر غنوة غناها عبد الحليم حافظ في حفل الربيع كانت زي ما كلنا عارفين قارئة الفنجان طبعا. وفي الحفلة اللي غنى فيها قارئة الفنجان حصل الناس صفرت وإزعاج بالنسبة لعبد الحليم، كان متخيل إن الغنوة دي عايزة سمع، عايزة أوبرا، عايزة حاجة كده مغلقة يعني، مش مسرح مكشوف ومفتوح، وصفر برضه وفاكرين هو قال أنا كمان أعرف أصفر وإلى آخره. القصة الشهيرة دي، وتهاجم هجوم شديد جدا من الصحافة، وبعدين قال أنا مش هغني بعد كده. المخلصين اللي بيحبوه حاولنا اقناعه بعدها بشهر شهرين ثلاثة من الزن على ودانه انه يتعمل له حفلة يغني فيها قارئة الفنجان تاني، بس حفلة في مكان شيك. وانا اقترحت ملعب التنس في نادي الجزيرة الرياضي، هيبقى جمهور مثقف وحلو، والملعب التنس ده هياخد 5,000-6,000 متفرج من عشاق عبد الحليم. وفعلا الحفلة نجحت نجاح كبير جدا. انما اقترحنا أنا وبعض الأصدقاء على عبد الحليم أنه يغني في الوصلة الأولى قارئة الفنجان، وفي الوصلة الثانية يغني الأغاني الخفيفة بتوزيع جديد بشكل جديد بمجموعة صغيرة من الموسيقيين. زي ما أنتوا عارفين كان وقتها في فرقة البيتيشا والبيل بويز والبلاك كوتس، الفرق الشهيرة اللي كان بيعزف فيها مين بقى؟ عمر خرشد وهاني مهنا إلى آخره. فتقرر أنه يتعامل فرقة مصغرة فيها هاني شنودة، فيها هاني مهنا، فيها مختار السيد على الأكوريون، فيها حسن أنور على الرق، وعمر خرشد أيضا، وكان من ضمن المجموعة كمان الفنان عمر خيرا. بحياتك يا ولدي من أرضي عينا سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي من أرضي عينا سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعد امرأته يا ولدي يهواها القلب من الدنيا. وظهر في الوصلة الثانية، طلع غنى الأغاني الجميلة بتاعته اللي هي كانت الأغاني الشبابية بتاعت العصر كله، أول مرة تحب يا قلبي وخنون أهواك، وكانت ليلة من أمتع الليالي اللي غنى فيها عبد الحليم. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك، كنت ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك. مجنودة بقى، كان المفروض انه هيستمر مع عبد الحليم. طبعا دي كانت اخر حفلة لعبد الحليم واتعملت في اغسطس، وبعد كده هو سافر الى الخارج، وزي ما احنا عارفين كانت النهاية في 1977 في مارس. لكن هاني شنودة ابتدى يلحن بقى، عمل كان عندي قلم رصاص وغنتها لبلبة ونجحت نجاح كبير جدا، وبسبس هوا او بسبس هوا مش عارف ايه يا كده يا كده يعني. وعمل ايضا لنجوى ابراهيم ماما نجوى احكي وغني، وكون فرقة اسمها فرقة المصريين، اشتهرت الفرقة دهيا بأغاني معينة، يعني شوقي حجاب بيكتب له وصلاح فايز بيكتب له، وعرفوه بمحمد منير، وهو قال احترمت جدا ووقعت في غرام هذا المطرب المثقف الذكي، وطلب ان محمد منير يجيب له دف من النوبة عشان يقدر يعمل له ألحان. عبد الرحيم منصور كلمه وقال له انا عندي كام غنوة حلوة عايزين نعمل حاجة لمحمد منير، وابتدى التعاون ما بين محمد منير وهاني شنودة. علمونا عنيك أسافر، علمونا أفضل مهاجر، علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي، علمونا عنيك أسافر، علمونا أفضل مهاجر، علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي. كتير قوي من الناس ما يعرفوش ان هاني شنودة لحن لنجاة الصغيرة طبعا اغنية البحر الجميلة جدا، لحن لفايزة احمد ايضا. لكن هل انتوا عارفين ان هاني شنودة عمل غنوة عالمية غناها احمد عدوية، اللي هي ايه بقى؟ غنوة اتطبعت على اسطوانات ليزر في اسبانيا بملحن لطش اللحن، وعمل غنوة سماها رونا، وهاني شنودة تقدم بشكوى إلى الجمعية المصرية للملحنين والمؤلفين، وبعتوا لفرنسا وبعتوا لأسبانيا، والغنوة الأساسية بتاعت أحمد عدوية، واتعملت لجنة من الجمعيتين في فرنسا وفي أسبانيا، وأثبتوا في تقريرها أن أغنية رونا تعتمد اعتماد كلي على أغنية أحمد عدوية اللي لحنها هاني شنودة. وقررت اللجنة حرمان الملحن الإسباني من أي حقوق مالية وإعطاء كل الحقوق للملحن المصري هاني شنودة، وكان ده في إبريل 2000. سؤالي النهاردة، إيه بقى الغنوة اللي لحنها هاني شنودة لأحمد عدوية ونجحت نجاح كبير قوي في مصر، ولا تشهر الرجل الأسباني وزي ما حكيت لكم رجعت الغنوة حقوقها تاني لهاني شنودة؟ اسم الغنوة لأحمد عدوية ايه؟ اذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لاخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مره واحده. طب هتبعتوا الاجابات على فين؟ بسيطه جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسمه اذاعه الاغاني اصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزه من الجوائز وتروحوا شرم الشيخ او الغردقه انت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.